بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا هو المتن الثاني من ضمن سلسلة المتون العلمية التأصيلية في التوحيد والعقيدة، وهو متن القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمنا الله وإياك: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. الأصول والقواعد، الأصل في اللغة ما يبنى عليه، ويقولون استأصل في الشجرة يعني عظم روحها والأرض وتمكن. وفي الاصطلاح الاصل في العلم بمعنى يعني القاعده الكبرى التي يبنى عليها غيرها، يبنى عليها مثل الفروع. نقول اصول الفقه مثلا، ففي الاصطلاح اصول الفقه يعني قواعده الكبرى التي يبنى عليها غيرها، كما نقول مثلا مصادر تشريع اربعه او عشره: القرآن والسنة والقياس والإجماع وقول الصحابي والاستصحاب. هذه اسم أصول، هذا أصل اللي هو مما نطمب في الحكم الشرعي. أما القواعد أيضا القاعدة هي جزء البناء الذي يبنى عليه، فهذا وفي الاصطلاح أصبحت القاعدة أقل من الأصل. فالأصول هي القواعد الكبرى، وإذا فيها قواعد، هذه قواعد العلم، هذا كذا وكذا وكذا، يكون هذه يعني أركانه يعني التي هي دون الأصول. فلذلك الشيخ هنا سمى كتابه الأول الأصول الثلاثة، اللي هي الأصول العظمى في التوحيد، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأصول الثلاثة التي يقوم عليها بناء الإسلام. ثم أتى هنا هذه الرسالة، هذه القواعد الأربعة، قواعد فهم الدين. وهي رسالة لأحد يعني تلاميذه، وفي بدأ هذه الرسالة بما سمعتم من هذه الديباج التي يدعو فيها يعني إلى تلميذه، ويدعو له بهذا الدعاء الطيب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلك ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. يقول هذه يعني جماع الخير كله، الصبر عند البلاء والشكر عند النعماء والاستغفار عند الذنب. نعم. المطار اعلم مرتبه الله بطاعته ان حنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذه مقدمه. ايضا يدعو الى من يرسل اليه: اعلم ارشدك الله، وهذا يعني من فقه الشيخ وادبه ودعائه لمن ياخذ عنه العلم. قال ان الحنيفيه يقصد الحنيفيه، وهي الملة التي بعث بها نبينا صلوات الله والسلام عليه، فإنه بعث بالحنيفية ملة إبراهيم. ثم وحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. النبي على دين إبراهيم، ودين إبراهيم هي الحنيفية، بمعنى الطريقة المائلة عن كل طرق الشرك، لأن إبراهيم يعني بعثه الله تبارك وتعالى في وقت كل الناس على الشرك، ومال عن كل هذه الطرق إلى طريق الرب سبحانه وتعالى، فسمي دينه وملته التي اتخذها الحنيفية. قال: إني وجهت وجهي للذي فطر الأرض للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قول إبراهيم لما وجد قومه جميعا على الشرك بالله تبارك وتعالى حنيفا يعني مائلا عن كل خلق السماء إلى طريق الرب سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحنيفية عبادة الرب سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بالحصر هذه الآية تفيد أن الله ما خلق الخلق إلا لذلك. ومن هذا الجن والإنس وهم عالمان مما خلق الله، والله هو رب العالمين، عالم الإنس وعالم الجن. الله يخبر بأنه خلق هذين العالمين من جملة العوالم ليعبدوه سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بقية العوالم كلها مطيعة الفطرة التي فطرها الله تبارك وتعالى عليها. يعني الملائكة ما يعصون الله، لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون ولا يصدر منهم معصية لله تبارك وتعالى. السماوات والأرض مطيعة لله. ثم استوى إلى السماء بدخان فقال له والأرض اطيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فانترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس كثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. فهذه كلها عوالم مطيعة لله. الجن والإنس خلقهم الله لعبادته ولكنهم مختبرون بالطاعة والمعصية، مأمورون ومنهيون، ويتأتى منهم طاعة الله، منهم من يطيع الله تبارك وتعالى هذا المسلم لله، ومنهم من يعصى. وهذا الذي قد أعد الله له ما أعد من العقوبة الشديدة. نعم. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. إذا علمت أن كل الرسالة خطاب موجه لي أن يخاطبه الشيخ، قال إذا علمت أن الله خلقك لعبادته فاعلم يعني أن العبادة لا تكون عبادة إلا بتوحيد الله تبارك وتعالى. نعم. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. كان سيدنا شرط. يعني الصلاة لا تسمى صلاة بمعنى الصلاة مقبولة إلا مع الطهارة. فأما من صلى بغير حضور فلا تقول الصلاة كما في الحديث لا يقول الله الصلاة صلاة بغير حضور. فمن لم يتوضأ بصلاته وكان محدثا وكذلك من صلى وهو جنب فهذا لا ما تسمى صلاة الصلاة خلاص وقعت باطلة في الأساس. فالطهور شطر الصلاة. الشيخ العقاد أن التوحيد شرط العبادة. في توحيد في عبادة، ما في توحيد ما في عبادة. تبقى هذه العبادة خلاص ملغية كعبادة المشركين. فعبادة المشركين لله عبادة باطلة. قدمنا إلى ما عنده من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا يقدرون مما كسبوا على شيء. الذي كسبوه من أعمال العبادة التي يظنها عبادة نافعة لهم عند الله ما تنفع. الشيخ نشبه كبين يعني أهمية التوحيد في العبادة أنه يعني شرط لقبولها وشرط لصحتها، كما أن الوضوء شرط لصحة الصلاة. نعم. فإذا دخل الشرك في العبادة فسد. إذا دخل فيها الشرك فسد خلاص. حسد. وهنا فسد يعني ما هو فساد يعني يتدارك أو يصلح مثل الفساد مثلا عند الفقهاء يقولوا مثل عقد فاسد. العقد في الصلاح من العقد الفاسد الذي يمكن أن يعني يدخله الصلاح بعد ذلك إذا أزيل الشرط، مثلا شرط من شروطه أو صفة من صفاته فيصلح. يفرقون بين الفاسد والباطل، وأن الباطل ما وقع باطلا من أساسه عقد الربا وعقد الزنا وده يقع باطلا من أساسه. اما العقد الفاسد اللي هو يكون اصله مباح لكن دخل عليه شرط من شروط الفساد ان يكون بيع صحيح لكن مثلا دخل فيه شرط يفسده فهذا بالتصحيح يعني يكون في نوع من الغرر مثلا قال له لك هذا مثلا بمئة دينار ولم يحدد الدنانير هذه هي دنانير كويتية او بحرينية او عراقية هذا في غرر لانه ما ذكر يعني هذا بمئة دينار دينار هذا ممكن يطلق على الشارية ممكن يختلفوا بعد ذلك يقولوا لا الثاني المرش دينار كويتي كذا يعني كذا أنا دينار بحريني مثلا او دينار عراقي فيكون هذا فيه غرض لا بد من تحديد دينار يس دينار كويتي مثلا او بحريني فهذا عقد وان كان فاسد هذا فممكن اصلاحه اذا اتفق بعد ذلك على ازاله هذا الغرض مش العقد العقد يعني يمضي اما العقد الباطل عندهم فهو ما يقع باطلا من اساسه كالعقد على محكم على كل حال كلام الشيخ هنا انه العبادة اذا دخل فيها شرك فسدت يعني انها باطلة مش فسدت بمعنى ما يقول الفقهاء انه يمكن اصلاحها لا فسدة هنا بمعنى باطلة يعني ما لا مجال لان تصلح نعم اللي تقع كأنها تقع وبال على صاحبه نعم كالحدث اذا دخل الصحابة يسمى هنا شبهها بالحدث اذا دخل في الطهارة الحدث اذا دخل في الطهارة يفسد الطهارة او يفسد الطهارة بعضهم طبعا يفرق بين الفساد والبطلان كما سمعتم وبعضهم يجعل يعني الفساد هو البطلان فهنا الشيخ يعني يجعل كأن الفساد عنده هو البطلان كل حدث مثل يعني خلاص اذا دخل الانسان كان متوضع ثم احدث فإنه خلاص يفسد وضوءه أو يفسد وضوءه نعم بمعنى البطلان نعم فإذا عرفت أن الشرك إذا فارق العبادة أفسدها وأحبط العمل أحبط العمل نعم وصار صاحبه من الخارجين في النار صار صاحبه من الخارجين في النار طبعا إذا مات على ذلك جاء يوم القيامة وهو مشرك فهذا مخلد في النار خلود من قطع له كذا نعم عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك يقول بعد عرفت هذا يبقى أهم شيء تعرفه هو معرفة هذا معرفة التوحيد الذي به تكون العبادة عبادة صحيحة ومقبولة فهذا أعظم الشروط هذا اعظم شروط يعني العباده هذا الشرط الذي اذا لم يحصل خلاص فسد العباده كلها فاذا اذا عرفت هذا وان يترتب على هذا وان الانسان اذا يعني كانت عبادته فاسده بمعنى باطله فيها شرك وانه اذا اتى الله بذلك فانه يخلد في النار اذا هذا اهم شيء يجب ان تتعلم يجب ان تتعلم شنو هذا التوحيد الذي به صلاح العباد نعم لأن الله أن يخلصك وينجيك من هذه الشر نعم إذا يعني تعلمت هذا نعم وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نعم هذه آية عظيمة أعظم آية زاجرة عن الشرك يعني الله يخبر هنا سبحانه وتعالى بأن الشرك هو الذنب الذي لا يغفره لأحد فقط عرفت هذا يقول عرفت أنه يجب أنك تتعلم شنو هذا الشرك لأن هذا هو الذنب الذي لا يغفره الله لأحد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء إذا ما دون الشرك كله فيه يعني مجال وفي رجاء وفي امل في ان يغفره الله لمن يشاء من عباده فاذا كل الذنوب هذا الشرك في هناك يعني رجاء او امل بان تغفر مهما كان ما دون الشرك فقط في النفس في الزنا في السرقه في سائر كل هذه المعاصي هي دون الشرك اما الشرك لا، الشرك هذا الذنب الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى قط لاحد اذا مات عليه، ما عاد يغفر له. اما يوم اما هذا يوم الخير، اما في الدنيا طبعا يعني مطلوب من كل، الله دعا كل المشركين وكل يعني المعاملين الى ان يتوبوا الى الله يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. فكل الذنوب تغفر في الحياه، ولكن بعد الموت الشرك لا يغفر. وقد يغفر الله تبارك وتعالى بعض الذنوب التي ياتي بها صاحبها لم يتب منها كزنا او سرقه او قتل او نحو ذلك، فان هذا يعني قد يغفره الله تبارك وتعالى لمن شاء ان يغفره له. نعم، هذا يوم القيامه. وذلك بمعرفه اربع قواعد ذكرها الله في كتابه. خلاص انت عارف الشرك هذا؟ اعطيت اربع قواعد ذكرها الله في كتابه، هذه القواعد هي التي يعني يقوم على معرفتها معرفه الشرك. نعم. القاعده الاولى. نعم. أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر. نعم، هذا أول قاعدة. أول قاعدة قال أن تعرف أن الكفار اللي حاربهم الرسول حرب كفار كانوا مقرين بالله ويصفونه سبحانه وتعالى ومقرون له بأنه خالق للكل ورازق للكل ومدبر للكل، كل ما سواه الله خالقه ورازقه ومدبره. فهذه جوانب من الإيمان عندهم كانوا مقرين بها ومؤمنين بها. نعم. وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. ومع هذا مع إقرارهم بأن الله خالقهم ورازقهم ومتولي شؤونهم وخالق الأرض والسماوات، فإن هذا ما أدخلهم في الإسلام، وحاربهم مع هذا حاربهم الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا كفار. نعم. ودليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله هذا، فقل أفلا تتقون. فهذا سؤال لهم لإقامة الحجة والدليل عليهم. قل ما يرزقه من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله لا ثلاثة تقول. لكنتم تقرون لله تبارك وتعالى بأنه فاعل هذا كله، أفلا تخافوه سبحانه وتعالى؟ إذا ستعبدوه وحده لا شريك له، فهذا هو الذي يستحق العبادة، ليش تتخذوا آلهة من دونه؟ ولماذا تكذبون بأنه يعني يبعثكم ويحاسبكم؟ ولماذا تكذبون رسوله الذي أرسله لكم؟ فما في عندكم يعني عقل؟ ما تتقون الله الذي تؤمنون به هذا الإيمان تطيعونه بعد ذلك فيما يأمركم به؟ نعم. القاعدة الثانية أو الشيخ فهذه أول قاعدة، مزيد من التفصيل. طبعا هذه الآية في كثير من القرآن في هذا، يقول الله تبارك وتعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لا فلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فسيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحر. هذه آيات واضحة أنهم كانوا مشركو العرب مؤمنون بالله خالقا رازقا مدبرا يملك أسماعهم وأبصارهم وهو المتصرف فيهم سبحانه وتعالى، وسمي هذا بعد ذلك إيمانهم بربوبية الله تبارك وتعالى. لكنهم مع هذا كانوا مشركين كما قال جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهم مع هذا كانوا يعبدون مع الله تبارك وتعالى، لم يمحض الله بالعبادة، وإنما عبدوا مع الله غيره، عبدوا الملائكة، عبدوا هذه الأصنام التي المصنوعة التي صنعوها، وما عبدوها لذاتها، قالوا ما نعبدها إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فلما كان هذا منهم شاهد أن إيمانهم بالله ربا خالقا رازقا ما نفعهم، ولا أدخلهم في الإسلام، ولا سموا مسلمين بهذا. هذه أول قاعدة. نعم. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. نعم، هذا الأمر الآخر، القاعدة الثانية، عشان تفهم الشرك تمام. إن هؤلاء ما عبدوهم لذاتهم، يعني ما هؤلاء المشركون لم يعبدوا هذه المعبودات لذاتها، وإنما عبدوها لله، يعني حتى توصلهم وتكون واسطة بينهم وبين الله، لينيلهم الله ما ينيلهم. فهم لم يعتقدوا أن آلهتهم هذه، وأن الملائكة تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت، ما اعتقدوا شيئا من هذا يعني فيهم، بل اعتقدوا بها هذا كله لله، الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصريف كله لله. لكنهم عبدوا ما عبدوهم هؤلاء لأنهم مقربون من الله. قال جل وعلا: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربوني إلى الله زلفى. هذه مقالتهم، وما نعبدهم إلا، هذا الحصر، هذا أسلوب حصر، يعني ما عبدناهم إلا بذلك، فلم نعبدهم لذواتهم ولا لأنهم خالقون ورازقون وأنهم يعطوننا من عند أنفسهم، لا، وإنما ليقربونا إلى الله، ليشفعوا لنا عند الله الذي هو بيده الأمر كله، والذي عنده الرزق كله وعنده العطاء كله، لكن لا نصل إليه إلا بأن يعني نتقرب إلى هؤلاء ليقربونا إلى الله. فهذه القاعدة الثانية، هذه القاعدة الثانية من القواعد لفهم الشرك، أن هؤلاء المشركين لم يعبدوا ما عبدوه لذواتهم ولخصوصهم، وإنما ليقربوهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ودليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم، هذه مقالة. والذين اتخذوا من دونه أولياء، أي يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال جل وعلا: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كذابين كفار. الله ما أقام أحدا من الخلق ليعبد من دونه، ما أقام الله، قال: هؤلاء الملائكة تعبدوهم، أو هؤلاء الرسل يعبدوهم، أو هذا يعني المخلوق أحبه فاعبدوه، وإنما دعا الجميع، دعا الله الجميع لأن يعبدوه هو وحده سبحانه وتعالى. نعم. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. نعم. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. حليل. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يعني هذه الحقيقة، هذه حقيقة هؤلاء، أنهم ما يضرهم ولا ينفعهم، فبيتهم لهم، لكن هم يظنون الناس عندهم، ويقولون أي الكفار هؤلاء أي الذين نعبدهم شفعاؤنا عند الله، هم الذين يشفعون لنا عند الله، شفاعة واثقة توسطون لنا عند الله، يعني بالرزق وب يعني الخير الذي نطلبه حتى تحقيقه لا يكون إلا يعني من الله، لكن عن طريق هؤلاء الذين نعبدهم. نعم. والشفاعة شفاعة منزية وشفاعة مفتش. لما جاء الشيخ بعد الشفاعة أخبر بأن هذه الشفاعة التي يعني يدعيها الكفار هذه شفاعة باطلة، وهنا شفاعة الله تبارك وتعالى يقبلها. فلذلك الشيخ لما بدأ يفصل في الشفاعة، يعني هذا يعني شوية خرج عن هذه القاعدة عشان يبين هذا الأمر الجانبي. أو نحن الآن في الأمر نحن فيه الآن الأصلي أن هؤلاء عبدوا ما عبدوه لا لذاته، وإنما تنفعهم عند الله، يقربوهم من الله، يشفع لهم عند الله. ثم لما جاء الشفاعة أخبر بأن الشفاعة هنا شفاعتان، شفاعة نفاها الله عز وجل أن يقبلها قط، وشفاعة أخبر الله أنه يقبلها. ما هي الشفاعة التي يقبلها الله، وما هي الشفاعة التي لا يقبلها الله عز وجل؟ نعم، فقال الشفاعة شفاعة. نعم، الشفاعة المنهية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم، تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يعني أمر لا يقدر عليه إلا الله، هذا أمر الدين، وهو مثلا إدخال الجنة، إخراج من النار، الرزق، الإحياء، الإماتة، كلها لمعاني ربوبية الرب سبحانه وتعالى. فإذا طلبت من غيره هذا إذا سأل من ليس بيده هذا الأمر، أن يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، ودليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. نعم، هذه الآية نفى الله تبارك وتعالى الشفاعة مطلقا، قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم، هذا يوم القيامة وصفه الله، قال: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، ما في استبدال لشيء بشيء، ولا خلة فضاء ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون، هم الذين يعني ظلموا أنفسهم بكفرهم وشركهم واستحقوا بالتحقق من العقوبة. نعم، والشفاعة المثبتة، فهذه دليل الشفاعة المنفية، هذا دليل الشفاعة يعني المنفية أنه لا شفاعة. نعم، والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة. يعني الشفاعة المثبتة التي يقبلها الله سبحانه وتعالى اللي هي تطلب من الله، يعني يطلب الشفاعة من الله في أن يشفع فيه سبحانه وتعالى من يرضى الله تبارك وتعالى شفاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذه تكون لمن أعطاه الله له كرامة من الله سبحانه وتعالى، فيكرم الله تبارك وتعالى بعض خلقه بأن يعطيهم أن يشفعوا في من يرضى الله تبارك وتعالى الشفاعة فيه، فأعطى الله هذه الشفاعة لملائكته وللمؤمنين بعضهم مع بعض، وللأطفال في آبائهم، هذا أعطاه الله لهم والله يقبلها سبحانه وتعالى. نعم، والشافع مكرم بالشفاعة، الشافع مكرم بالشفاعة، يعني كرم الله تبارك وتعالى الشافع الذي يشفع كالملائكة والرسل، وأعظم الناس شفاعة محمد صلوات الله وسلامه عليه ومحمد، فالله كرمه بها كما قال النبي: أنا السيد ولدي آدم وأنا فخر، وهذا أصبح سيدهم لأن الناس كلهم يلجؤون إليه بعد ذلك ليشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. نعم، فكرمه الله بها. نعم، والمشبوع له من رضي الله قوله وعمله وعمله بعد الإذن. نعم، المشفوع له في شرط: أولا أن يكون الله قد رضي قوله وعمله، أما إذا كان من أهل سخط الله ما يقبل الله فيه شفاعة، فلو واحد راح تشفع في إبليس هذا ملعون، لعنه الله تبارك وتعالى، وتشفع في فرعون، وكذلك تشفع في أي كافر، الله لا يقبل الشفاعة، أخبر بأنه لا يقبل الشفاعة في كافر قط، من مات على الكفر والشرك وقد أخبر سبحانه وتعالى بأن الله لا يقبل فيه شفاعة ولو كانت مما كان، من أقرب الناس إليه ومن أحب الناس إلى الله، فقد قال الله تبارك وتعالى لرسوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والاستغفار نوع من طلب الشفاعة، يعني اللهم اغفر لفلان، اغفر لفلان، اغفر لهذه، اغفر. إذا كانت قد مات على الشرك فالله نهى النبي نفسه، نهى النبي نفسه ونهى يعني المؤمنين أن يطلبوا الشفاعة لأقاربهم وأهلهم أو ذويهم الذين ماتوا على الكفر، وعلموا أن من مات على الكفر، وقد علموا أن من مات على الكفر فإن الله لا يغفر. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الشرك. وكذلك يعني نوح لم يقبل له يعني شفاعته في ابنه، وخذ شفاعته ظنا انه من اهله، فقال له الله انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح، فلا تسالني ما ليس لك به علم اني ادعوك ان تكون من الشهيد. وابراهيم كذلك لم يقبل الله تبارك وتعالى شفاعته في ابيه، وكان قد يعني وعده ابوه ان يرجع عن هذا فاستغفر له، ثم لما علم ان الله تبارك وتعالى يعني ان اباه عدو لله تبرأ، قال الله وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. ان ابراهيم لحليم، ان ابراهيم لأواه. وكذلك يعني زوجة لوط وزوجة نوح لما ماتتا على الكفر فإنه لم يرفعهما أن يكون يعني أزواجهما من الصالحين ومن الأنبياء. فإذا الشفاعة لابد ما المشكور فيه لابد أن يكون ممن رضي، قال ابن الشيخ ممن رضي الله قوله وعمله. نعم. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم. كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا الإذن المشهور، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني إلا بأن يستأذن الله في الشفاعة، أي واحد. وكذلك أن يكون الله قد أذن في المشهور، أذن في المشهور بأنه يعني يشفع، فهذا يشمل الإذن، الإذن للشافع والإذن في المشهور فيه. نعم. القاعدة الثانية هذه الآن قاعدة، القاعدة الأولى أن الكفار الذين حاربهم النبي كانوا مقرين بأن الله خالقهم وربهم رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى. القاعدة الثانية أنهم ما عبدوا ما عبدوه إلا ليقربهم إلى الله، فإنهم لم يعبدوه لذاته، ما عبدوه على أنهم خالقون أو رازقون أو يحيون أو يميتون أو يملكون نفعهم وضرهم، لا، وإنما ليشفع لهم عند الله تبارك وتعالى. هاتان قاعدتان مهمتان في معرفة التوحيد، وطبعا هم في معرفة الشرك، لأن من عرف الشرك عرف التوحيد، لأن هو بقبضها تميز الأشياء، فإذا عرفنا حقيقة الشرك عرفنا حقيقة التوحيد. الخلاصة الآن أن هذه الشيخ الآن أعطانا مقدمة، وهذه المقدمة أن يعني الله خلقنا لعبادته، والعبادة لا تكون إلا بتوحيد، هذا التوحيد هو شرط العبادة، كما أن الوضوء شرط الصلاة. هذا التوحيد لا يمكن تحقيقه إلا على أربعة قواعد. أول هذه القواعد هو أن المشركين، مشرك العرب، كانوا يقرون بأن الله خالقهم وربهم ولكن لم ينفعهم ذلك. أن الذين عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى كانوا يعتقدون فيهم أنهم ليسوا، لم يعبدوهم لذواتهم وإنما عبدوهم ليقربوهم إلى الله. اليوم نكتفي هذا، نكمل إن شاء الله خالق يعني في القادم إن شاء الله. راح السؤال في هذا العام. ها؟ شو؟ آخر أمر هو آخر. هي يعني هذه تعريف لما نعرف الشرك نكون نعرف التوحيد. يعني التوحيد هو أن نعبد الله وحده لا شريك له، لكن لا يتحقق هذا إلا بأن نعرف الشرك. إذا عرفنا الشرك يصير عرفنا التوحيد. ها؟ إيه؟ إذا عرفنا هذا الشرك حقيقته يبقى عند ذلك تميز ويعرف توحيد الله سبحانه وتعالى. كيف المؤمن ان يشفع المؤمن؟ يعني ايش الكيفيه؟ الكيفيه هناك كيفيه، الله اخبر، يعني الرسول اخبر بانه بعد ان يجوز المسلمون المؤمنون عن الصراط يدعون ربهم يقول ربي اطعمنا وكانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فيقول الله لهم ادخلوا يعني النار، فمن وجدتموه من وجدت في قلبه مثقال دينار من ايمان فاخرجوا، فيدخلون النار من العظمات صبرهم، فيجدون اخوانهم، فقالوا رسول الله كيف يعرفونهم؟ شلون يعرفونهم يعني وهو في اهل النار يعني يختلط الناس في النار؟ فقال ان الله حرم على النار ان تاكل مواضع السجود. فالمؤمن الذي كان يسجد لله في الحياه ما تاكل النار وجهه ولا يديه ولا ركبتيه ولا قدميه، فيعرفونه فيخرجونه، فيبقى ناس فاذا يرجعون يستشفعوا للباقي عند الله، يقول ربي اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فيقول لهم الله ارجعوا فمن وجدتم في قلبه نصف دينار من ايمان فاخرجه، فيخرجون اناس اخرين، ثم يعودون مره ومره حتى يقول لهم الله ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبه خردل من ايمان فاخرجه، يعني يقول يا رب لم يبق الا من حبسه القران. فهذه شفاعه المؤمنين باخوانهم يعني يخرجونهم من النار.